القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وضرب جناحاتي لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. بقول لك ايه، المية دي كمان ممكن تخليك تعرف. شهادة محو الأمية خليتنا اعرف استقرا. اصل اسم المستشفى كان مكتوب على العربية. اسمها ايه المستشفى؟ لكن انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده يا حضره الضابط. واضح انك هتتعبينا معاك يا مدام ناني قبل ما تعترفي بكل حاجه. انا فنانه وليا سمعتي، واللي حصل ده حاجه بين شوكت وصلاح، هما صحاب من زمان. ايوه، لكن انت اللي خدت الفلوس من شوكت وبعدها اديتيهم لصلاح. ده انا ما حصلش طبعا، ما حصلش. بس شوكت اعترف بده. شوكت يقول اللي هو عاوزه، واي حد يقول اي حاجه هو عاوزها، لكن انا كمان من حقي اقول ما حصلش. مدام نوال، انا جايلك لوكيشن التصوير بصفة ودية، بلاش تضطريني اعملك شوشرة، وانت عارفة الصحافة ما بتصدق. انت ما عندكش دليل؟ في مكالمات التليفون اللي بينك وبين شوكت، وطلبت فيها منه انه يجيب لك المليون جنيه المزورة. ده مش دليل كافي؟ ايوه كده يا ناني. انا انتي انا والنبي يا ست الحكيمه، انا جايه هنا في زياره المريضه. يعني اعملك ايه يعني؟ هي اسمها بقولك بصي، روح امشي هناك كده، هناك في الاخر كده في الاستعلامات، اسالي هناك عن اي حاجه هم هيدلوكي عليها على طول هناك. شكرا يا اختي، شكرا. العفو. يا رب تم جميلك، يا رب استرها، يا رب. خطوتين واوصل بوابة. يا رب، الحمد لله. شهد لا اله الا الله، شهد محمد رسول الله. تاكس لو سمحتي. ايه في ايه؟ مش دي برضو مستشفى مجانين؟ ده حاجة زي كده. تك تك مستعجلة ليه بس يا ست ممرضة؟ انا اصلا عاوز اسلمكم الست اللي معايا دي. ده ست مجنونة قوي، عمالة تهدف طب في الشارع وجابت طوبة في ازع عربيتين وكسرته. ايه ده مش معقول. امي امل. لا دي مش مستشفى مجانين، ده الشارع كله شارع مجانين. انا ايه اللي جابني هنا؟ ماما مين انت تعرفيه؟ شيل ايدك، انا شيل ايدك اوعى بقول لك. اهو وعيت. لا ده فعلا مجانين، يظهر العيانين عادوا الممرضات. امي مش معقول، انا مش قادره اصدق اللي عمل فيكي كده. امل ايوه يا امي انت حبيبتي. امل ايه اللي عمل فيكي كده؟ هيكون مين غير اللي ما يتسماش شحاته؟ ده تقلينا انك بعد الشر بعد الشر يعني توفيتي. امل حبيبتي لما صبني المرض رفض يعالجني ورمني في الشارع، ومن يومها وانا في الشارع. جبال الحقير نجل، مش معقول يا امي مش معقول. بس انا خدت بطلق وطاري. ايوه خدته بطلق وطاري وقتلته. انا قتلته ايوه قتلته انا قتلته. ايه قتلته؟ ايوه قتلته. دفنهم فين يا صلاح؟ دفنهم هنا، كانوا هنا. اصبر بس عليا انا بحفر اهو. يظهر انك بتحفر قبرك يا صلاح. صدقني يا حفناوي، اصبر بس عليا. اهم شفت، ما كنتش مصدقني. اهم ادي الفلوس وادي البضاعه. كله يسلم نفسه. سلم نفسك يا صلاح انت وحفناوي، ارفعوا ايديكم لفوق. عمرك ما هتبطل العيب يا صلاح يا اول عبال. موال اسمع الحكومه. انا مش انا افهم يا بني ادم. مش انا من غيرك يا صلاح. وقعت في الحفره اللي حفرتها بايدك يا صلاح السويسي. سلم نفسك يا حكمان. لما بلغنا حضرة الضابط باسم المستشفى راح معانا لهناك، لكن انت كنت قدرتي تهربي. انا لو كنت قعدت ساعة واحدة بس اكتر من اللي قعدت هناك كان ممكن اتجنن فعلا حبيبتي. عموما المستشفى اتشمعت، ونقابة الاطباء امرت بوقف الدكتور يحيى لحد ما يخلصوا تحقيقات النيابة. بعدين بقى يا ريم، مش وقت عياد دلوقتي. ماما يا امل ماما. للأسف هم فعلا لقوا البصمات اللي على السكينة اللي اتقتل بيها شحاتة مطبقة لبصمتها. ذنبها ايه تخلف وتربي وتكبر وتضحي، وفي الاخر تترمي في الشارع وتمرض، وكمان اخرتها تتسجن. ليه عملت ايه الكل ده؟ ليه كل اللي عملته؟ انها ضحت عشاننا في الاول، وبرضو ضحت عشاننا في الاخر عشان تاخد حقنا من شحاتة ده. لا الذنب ذنبنا احنا يا امل، ذنبنا احنا اللي سبناها لشحاتة. انا فعلا مش قادرة سامح نفسي ابدا، مش قادرة. ايه يا جماعة في ايه بقى؟ عموما المحامي اللي انا طلبت منه يدافع عنها في القضية اكد لي ان القاضي هيحط في اعتباره حالتها الصحية والعقلية، وده اكيد هيخفف الحكم ان شاء الله. يا ماما اللي جرالك. كفايه بقى يا ريم كفايه. يا رب خليك معانا يا رب. امل خلاص يا عادل، ما بقاش فيه امل. انا مش باقي منها حاجه خالص. بتقولي ايه؟ انا الباقي منها امل وهي واقفه قدامي اهي. اللي قدامك دي انسانه مكسوره مهزومه، خسرت معركتها مع الحياه يا عادل. انت اقوى من اي هزيمه يا امل. انا اضعف مما تتصور. حبنا هيقويكي. يقويني؟ انا اللي حصل لي واللي شفته خلاني بقيت مجرد جسد من غير روح. مش باقي جوايا حاجة توقفني على رجلي من تاني. حياتي كلها اتدمرت. باقي ماما. ماما يا حبيبتي يا ماما، يا رب تقدر تكمل وتعيش لحد ما تقضي مدة العقوبة وتخرج من السجن. وباقي ريم. ريم أختي ملاش غير جوزها اللي سافرت له، لا هتقدر تيجي كل شوية ولا أنا أقدر أسافر لها. الظاهر إن القدر كتب علينا الفرقة دايما. باقي عادل. عادل اللي زمان ما كانش يملك حاجة غير الكلام، إنما دلوقتي. دلوقتي إيه يا عادل؟ دلوقتي تقدر تعمل إيه عشان اللي فات ده كله يرجع، عشان أمل ترجع زي زمان؟ صدقيني يا أمل، أنا هكون لك السند، هكون لك الظهر. يا يا عادل يا، الكلمة دي هي اللي كانت السبب في جواز أمي من شحاتة. اتجوزته لمجرد إنه يبقى لها سند هي وبناتها، وبعدها اكتشفت إنها باللي عملته ده غلطة، أكبر غلطة في حياتها. والغلطة دي كمان للأسف أنا ما تعلمتش منها، كررتها مع صلاح رغم اختلاف الشخص والظروف والزمن. بس أنا مش صلاح يا أمل، أنا عادل، سندك اللي بجد واللي لا يمكن يتخلى عنك لآخر العمر. صدقني عادل، تجربتي في الحياة كسرتني من جوايا، لكن علمتني إن سندي اللي بجد هو دراستي، دراستي اللي ناوية أكملها. سندي في الحياة هيكون شغلي، هرجع أمثل تاني عشان أرجع أشوف الناس وأتمتع بحب الناس ليا. فعلا حب الناس هو الحب اللي لا يمكن يكون متزوق ولا مزيف. وأنا الحمد لله عندي ناس برضو حواليا بتحبني، ماما وريم وجوزها طلال وربيع المخرج وانت يا عادل، عادل الأخ والصديق. أمل، ما تضيعيش اللي بينا يا أمل. مش لازم النهاية تبقى دايما سعيدة زي الأفلام. احنا للأسف ضعنا من بعض من زمان، وكل اللي بينا ضاع وصعب قوي يرجع تاني. مش باقي من اللي كان غير احترامنا لبعض، ومش باقي مني غير كبريائي، كبريائي كإنسانة وكامرأة. أمل، أنا هفضل مستنيك يا أمل. كنتم مع كبرياء امرأة، شارك بالتمثيل محي الدين عبد المحسن، عفاف رشاد، عادل هاشم، بشرى القصبي، محمد محمود، همام عبد المطلب، صلاح عفيفي، عبير الطوخي، باسم محفوظ، عمر فرج، ياسر عبد العزيز، وفوزي المليجي. شكر خاص للإعلامية الكبيرة آمال فهمي. الإشراف الهندسي قطب محمود وسيد كامل. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة بشوف خدتي، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدت وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من في أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفك، نظرتي تشوف من عينيك، عشق الورد بمشاعري والمس الحب بإيديك. الزمن يعلن رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو، وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.